تعرف في القرآن الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الرمسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن. في بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد الدانسي. أهلا ومرحبا بكم الشيخ. حياكم الله أستاذ فهد، حيا الله إخوة المسلمين. ننصت أيها الإخوة والأخوات إلى الآية الخاصة بهذه الحلقة وحلقتنا هذا اليوم عن النذارة، والآية المختارة من سورة محمد الآية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. شيخ، انصتنا إلى قول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هذه في الإنذار بالساعة. ونحن نقول في مثل هذه الآية أنها للإنذار بالساعة وليست للبشارة بالساعة، لأن الساعة لا يبشر. الساعة تقع على ثلاث معاني، تقع على موت الإنسان نفسه، فكل من مات فقد قامت قيامته حلت ساعته، وتقع على الوقت الذي يأذن الله فيه أن يثني العالم ويضطرب وينتهي، وتقع كذلك على البعث والنشور. فهذه أحوال ثلاثة جاء في القرآن والسنة عموما لفظ الساعة فيها، وهي غيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك في الساعة سواء، علمي وعلمك في الساعة سواء. والله يقول فإنك عن الساعة أيان الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآية التي بين أيدينا هنا قال الله فيها فقد جاء أشراطها، هذه فقد جاء أشراطها تحتمل معنيين، إما أن يكون الحديث عن أشراط وقعت، أو أن يكون الحديث عن أشراط دنت وقربت وهي لتحقق وقوعها عبر عنها كأنها وقعت. الذي يعنينا نحن هنا ونحن ندرس القرآن أن نعلم أن أشراط الساعة الكبرى تنقسم إلى قسمين، قسم لم يرد في القرآن البتة، فهم اتفاق الأمة على أنه علامة كبرى، هذا ظاهر وهو الدجال لم يرد في القرآن البتة مع الاتفاق على أنه علامة كبرى. طبعا عندما يعتد بقوله فالدجال نطقت به أحاديث كثيرة، لكنه لم يأتي له ذكر في القرآن البتة، وهو من أعظم علامات الساعة. وأخر من علامات الساعة صرح القرآن به، وآخر من علامات الساعة التصريح به في القرآن أظهر من التلويح، يعني القول بأن القرآن صرح به أشد من القول بأنه تلميح، وبعض هو الأول قلنا صرح القرآن به. فمما صرح القرآن به خروج يأجوج ومأجوج. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم قال: واقترب الوعد الحق. الوعد الحق قيام الساعة. إذن هذا علامة وشرط نص القرآن عليه وجاءت به السنة، فاتفق الوحيان القرآن والسنة على النطق به، هذا يأجوج ومأجوج. الثاني من نفس الأول مما دل القرآن وصرح به الدابة، فإن الله قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإذا وقع القول عليهم إشعار بدون قرب الساعة، وأخرجنا لهم دابة فصريح في أن الدابة من علامات الساعة وقد جاءت بهذا الحديث. إذن هذان ما ذكرناه يأجوج ومأجوج والدابة صرح القرآن بهما. هناك من علامات الساعة الكبرى ما نقول إن القرآن صرح به إلى حد كبير، والسنة حسنت، يعني بينت ما يمكن أن يقال من شيء ولبها. فالله يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقول الله جل وعلا بعض آيات ربك ليس فيه تصريح صريح ظاهر إنه طلوع الشمس من مغربها، لكن لا تقف بذلك الأحاديث أن نفسا لا ينفعها إيمانها إذا طلعت الشمس من مغربها. فحمل جمهور العلماء معنى قول الله جل وعلا بعض آيات ربك على قوله صلى الله عليه وسلم أنه طلوع الشمس من مغربها. الثاني نزول عيسى بن مريم. فنزول عيسى بن مريم من هذا القسم. الثاني من هذا القسم نزول عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم نزوله ثابت بالسنة، والله قال: وإنه لعلم للساعة، في قراءة: وإنه لعلم للساعة. فإنه لعلم للساعة أو علم للساعة، هذا ظاهر هو التصريح بأن عيسى عليه السلام من أمراض الساعة، وأظهر منه قول الله جل وعلا في سورة النساء: إلا لأؤمن به قبل موته. فقوله جل وعلا: إلا لأؤمن به قبل موته دليل على أنه سينزل في آخر الزمان، لكن ليس التصريح في هذين كالتصريح في الأولين، والعلم عند الله. هذا الذي يقول الله جل وعلا هنا: فقد جاء أشراطها. ثم قال يخاطب من عتى وتجبر، قال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذا سلوب استفهام، المقصود كيف تكون لهم الموعظة، كيف يكون لهم الانتفاع، كيف يكون لهم التعبد والتذكر إذا كانت الساعة قد جاءت بغتة. إذا كانت الساعة قد جاءت بغتة، يعني إذا حلت بغتة وهي كذلك، فإنه لا يمكن لهم حينها أن ينتفعوا بشيء. مع أن الساعة كما قلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا غيبا لم يطلع عليه أحد حث الأمة على العمل، وقال عليه الصلاة والسلام لمن قال له: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكن يحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها، تبعنا من منهاج كيف يستعد الإنسان للساعة، وإلا هي يعني إذا حلت واضطراب كرب وحدث عظيم وخطب جسيم ما زال الناس يترقبونه عبر التاريخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مدلة عليه الحديث إنه لا يكون إلا يوم جمعة، مع أنه يكون بيوم جمعة فالله سماه بغتة. يدين الإنسان أحيانا حتى ما يكون يعني قد لا ينتفع به، بمعنى أنه قد يغيب عنه أنه يوم جمعة، ينسى أنه يوم جمعة. لأنه إذا أراد الله أن ينبي شيئا ضرب على أفهام الناس حتى لا يحول أحد بينه وبين قدره، لأنه لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين قدر الله تبارك وتعالى. لكن في بعض النصوص اللي أكاد أخفيها مثل في سورة طه. سورة طه نعم. ما المراد بالإخفاء؟ هنا التعبير القرآني هنا بلغ، لأن لم تخفى بالمرة ولم تظهر بالمرة. ظهرت بعض علاماتها. ظهرت بعض علاماتها. فالساعة كأمر نفقه علاماتها، لكن لا نعلم متى تكون. ولهذا قال الله: أكاد أخفيها. فلا أنا بالذي أظهرتها بالكلية، ولا أنا بالذي أخفيتها بالكلية، لأن لو أخفاها الله بالكلية لما جعلها علامات، لكن العلامات مؤذنة بقربها. طبعا كما يعني لا يخفى هناك علامات قبل حصلت ووقعت، كبعثته صلى الله عليه وسلم: بعثت وأنا بالساعة كهاتين. الأشراط التي ذكرناها القرآن نطق بها، إذا أراد الإنسان أن يفسر فيها مثلا ماجيج وماجيج، معلوم أنهم يقول العلماء أنهم من نفس جافس بن نوح، وأنهم في شد الآن موجودين لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. والقرآن والسنة دل على أن ماجيج وماجيج كانوا موجودين قبل البعثة، وموجودين أثناء البعثة، وموجودين آخر الزمان. قال جل وعلا كونهم موجودين قبل البعثة، قال قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهذا كلام في غابر الأزمان قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، دليل وجودهم في الزمن الأول. دليل وجودهم في زمنه، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أو يقول فتح اليوم في زمنه صلى الله عليه وسلم. دليل وجود في آخر الزمان الآية التي بين أيديها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والأحاديث الواردة في نفس الباب. الدابة لا نعرف كونها، ورد عن ابن عمر آثار بعض العلماء يرى أن فيها قوة أنها تخرج من عند الصفا، لكن الذي نقطع به أنها تسلم الناس على خراطيمها، وهذا معنى قول الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. ثمة أشراط من بعث المريم، هذا ينزل في آخر الزمان، المهدي المهدي المهدي قبل عيسى، أجل الجبهة أقل الأنف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. متفق على الترتيب عفوا يا شيخ، الترتيب أقل المتفق المتفق عليه المهدي الكبرى الكبرى المهدي طيب. ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم، عيسى يقتل الدجال، عيسى يقتل الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، ثم الدابة أو الشمس لا نجد أيهما أول، ثم هدم الكعبة. لكن إذا خرجت الشمس انتهى انتفى الإيمان، لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبله وكسبت في إيمانه، يبقى من هدم هدم الكعبة على يد السويقتين من أبي الحبشة، رفع القرآن في ليلة، أي وشيء الإسلام، هذه كلها وردت، لكن الترتيب فيها معضل قليلا. لكن المهدي عيسى الدجال يأجوج ومأجوج هذه ظاهرة بينة يلزم بها. الريح التي تأخذ روح المؤمنين لن تكون بعد من الشمس، بعد الشمس لازم، نعم لازم، لأن لن يبقى مؤمن، لن يبقى مؤمن، وهذه بعد موت عيسى عليه السلام بعد طلوع الشمس، ولكن يعني تبقى ترى فيها شيء من الغيبيات غير واضح حتى يعرف العجز البشري في فهم النصوص، وحتى يبقى للغيب هيبته، لأن الغيب إذا كان يمكن تفصيله والجزم به وترتيبه كما يقع من بعض الناس اجتهادا، هذا لم يعد غيبا. وعظمة الغيب في أنه ثقيل على العقل يعجز عنه حتى يعرف الإنسان ضعفه ويسلم أمره لربه. أيضا في إشكالية عند البعض يا شيخ إذا أذنتم، أنهم البعض ينظر إلى الأخبار الغيبية، هذه هي أخبار، يعني يقيسها في نصوص الشرع مثل نصوص الأوامر والنواهي، وهذا خطأ فادح. يعني الآن عندما يأتي الإخبار بأن المسلمين سيقاتلون اليهود، تجد أن البعض يعلق على هذا الأمر شيء، هل هذا مستساغ؟ هذا غير مستساغ أبدا، لأن الإخبار شيء كما قلت، من الأوامر والنهي شيء آخر. مثلا يعني بداحة أخبرنا الله أننا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لا يعني هذا أن يطلب الإنسان الموت، صحيح. لا يعني أن يطلب الإنسان الموت، مع علمي أن الموت حاصل حاصل، فالغيب لا يستجلب، سيأتي في وقته ولا يعلق عليه، وإنما نؤمن أنه سيكون، يدفعنا للعمل، يدفعنا للسعي المبني على منهج الحق، لا المبني على عقول تسبح في الخيال وتبني قصورا على الرمال، هذا غير معقول، وهذا وقع فيه كثير من الناس. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في بشارة ونذارة في القرآن الكريم، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الممسي. إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد ابن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش.